الحمد لله مثيب الطائعين مجزل العطاء للعاملين أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين وأستعيذ به من أحوال الجاحدين الغافلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروا مولاكم على ما أولاكم من نعمه الظاهرة والباطنة واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن في الأوطان وجددوا لله شكرا على ما سهل لكم من أداء مناسككم على أكمل وجه وأتمه في غاية الراحة والطمأنينة فلقد قام الحجيج ولله الحمد بأداء مناسكهم في منتهى السهولة وغاية الطمأنينة والأمن والاستقرار بفضل الله وحده ثم بجهود المخلصين من القائمين على خدمة هذا البيت العتيق وهذا البلد الأمين والمشاعر المقدسة وخدمة روادها لقد بذل المسؤولون جهدهم في راحتكم معشر حجاج بيت الله وسهروا في سبيل أمنكم وطمأنينتكم وعملوا وسعهم في قيامكم بأداء مناسككم على الوجه الأسهل والأكمل فجزاهم الله عن المسلمين كل خير وإن من فضل الله على عباده أن خذل كل متربص حقود ورد كيد كل باغ وكنود رغم محاولة كيد الكائدين وحرص المنافقين على تكدير صفو هذا البلد الأمين وتشتيت شمل الحجاج والمعتمرين وإثارة الفزع والقلق بين الراكعين الساجدين ومحاولة بث الرعب والخوف بين أرجاء هذه البقاع الآمنة والمشاعر الطاهرة ولكن عناية الله ببيته الحرام وتوفيقه سبحانه للقائمين برعاية شؤونه وخدمته ردت كيد كل من أراد به ظلما ردته خاسئا وهو حسير ورد الله كيدهم في نحورهم وشتت شملهم وجعلهم سخرة للساخرين وشماتة للشامتين وأذاقهم الله العذاب الأليم كما قال وهو أصدق القائلين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهذه سنة الله في خلقه لقد قضى سبحانه أن كل باغ يعود بغيه عليه وأن كل ناكث يعود نكثه على نفسه وأن كل صاحب مكر يعود وبال مكره عليه كما قال عز من قائل في حق الباغين إنما بغيكم على أنفسكم نفسكم. وقال في حق الناكثين: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال في حق الماكرين: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فله الحمد سبحانه على قضائه وعدله وعلى نعمائه وفضله حمدا يتجدد بالرواح والبكور، ويستمر ما بقيت الأيام والدهور. عباد الله، اشكروا ربكم على ما أنعم، واسألوه المزيد من فضله، واستغفروه وتوبوا إليه، واطلبوه العفو عن الزلل وغفران ما حصل من خلل أو خطل. ولتكن حالتكم بعد حجكم خيرا مما هي عليه من قبل، لتفوزوا بالأجر ولتنالوا ما وعد الله عباده المخلصين من المغفرة وتكفير الوزر. لقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن من علامة قبول الحج متابعة فعل الخيرات والإكثار من الطاعات والبعد عن السيئات. وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإن من علامة ردها السيئة بعدها. فاعبدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه سبحانه وتعالى على نعمه، وابتعدوا عن السيئات، وسارعوا إلى الطاعات. وحققوا عباد الله إيمانكم بربكم بإخلاص العمل له، والبعد عن التألق بغير الله ممن لا يضر ولا ينفع. فلا تدعوا مع الله أحدا ولا ترجوا إلا الله، فالأمر كله لله، كما قال عز وجل في حق أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من المخلوقين؟ الله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فاعبدوه سبحانه مخلصين له الدين كما أمركم عز وجل بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. نقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جعلكم مستخلفين في الأرض، وأرسل إليكم رسلا، وأنزل كتبا هداية لكم وتبصيرا وحجة على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يترك الخلق سدى ولا تركهم هملا، بل أبان لهم سبيل الحق وطريق الرشاد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده سدى وهملا، بل أوضح لهم الصراط المستقيم، وحملهم أمانة يفعل بما أمرهم به وأمانة حفظ الجوارح عما نهاهم عنه، ورتب الجزاء على قيامهم بالتكاليف، وحملهم أعباء العمل بما كلفوا به، ورتب الجزاء على ما يقومون به من أداء العمل، ووعدهم على ذلك الأجر الأوفر في الدنيا والجزاء الأوفى في الأخرى، كما قال سبحانه: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المؤمنين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وأدهم سبل السلام. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم من أراد بهذا البلد الأمين سوءا، أو أراد به أهله، أو أراد به من الحجاج والمعتمرين، فأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك قلت وقومك الحق، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم أذقه العذاب الأليم والخزي العاجل في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم قو عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.